بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة مها ألف ميم من الرياض، تقول في رسالتها: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ورأسها أمام أخي زوجها البالغ الذي يعيش معها ومع زوجها في بيت واحد؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا شك أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ولا رأسها لأخي زوجها، سواء كان عاش معه في البيت أم كان خارج البيت، ما دام قد بلغ الحلم، يعني أكمل 15 سنة أو بلغ الحلم بغير ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: وإذا بلغ أطفاله الحلم فليستأذنوا. فدل ذلك على أنهم حينئذ يجب الحجاب عنهم، فعلى المرأة أن تحتجب عن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن خال زوجها، لأنه ليس محارم، فتحجب وجهها ورأسها وسائر بدنها، لأن إبداء شيء من ذلك يعرضها للفتنة ويعرضه للفتنة. والله يقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، آية. ويقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما أبو الزوج وجد الزوج فهؤلاء محارم، أبوه من جهة أبيه وأبوه من جهة أمه وجد من جهة أبيه وجد من جهة أمه، كلهم محارم. هكذا أولاده وأولاد بناته وأولاد بنيه، كلهم محارم. أما الإخوة والأعمام والأخوال وبنو العم وبنو الخال، هؤلاء كلهم أجانب، عليها أن تحتجب منهم ولو كان بعضهم عاش معها في البيت. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: هل يجوز للحائض أن تسبح الله عز وجل وتكبره وتصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعيد مع قارئ القرآن عند قراءته خفية في نفسها وتستمع القرآن؟ أفيدنا أفادكم الله. يشرع ذكر الله لكل أحد، سواء كانت حائضا أو نفساء أو كانت جنوبا، وهكذا الرجل إذا كان جنوبا مشروع ذكر الله للجميع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله خيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. إذا رسم المفردون قال: الذاكر الله كثيرا والذاكرات. فيشرع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من ذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، هكذا للجميع، الحائض والنساء والجنوب وغيرهم. أما القرآن فلا، لا يقرأه جنوب، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. هكذا المرأة لا تقرأ القرآن حال كونها جنوبا، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. واختلف العلماء رحمة الله عليهم: هل تقرأ الحائض القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف؟ فذهب الأكثرون إلى أنها لا تقرأ لأنها كالجنوب، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجوز لها أن تقرأ لعدم الدليل على المنع، لأن مدتها تطول، وهكذا النفاس يطول، فليس مثل الجنوب. الجنوب مدته قليلة، يغتسل ويقرأ، لكن الحائض والنفاس مدتهما تطول، فعليهما مشقة كبيرة في عدم القراءة. ولهذا الصواب أنه لا بأس ولا حرج في قراءتهما القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف. وأما حديث لا يقرأ شيء من القرآن الحائض والجنوب، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وإنما الذي ينكر هو قراءة الجنوب، فالجنوب لا يقرأ، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا جنابة، وكان وخرج ذات يوم إلى أصحابه فقرأ شيء من القرآن فقال: هذا لمن ليس جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية، فدل ذلك على أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من صديق عمر سوداني مقيم في مكة المكرمة، يقول في رسالته: إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر وأنه يعلم الغيب وأن التوسل بالأولياء الأموات والأحياء قربة إلى الله عز وجل، فهل يدخل النار أو يعتبر مشركا علما أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد، وأنه عاش في منطقة علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك، فما حكمه وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟ من مات على هذا الاعتقاد، يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر وليس من بني آدم، أو يعتقد أنه يعلم الغيب، هذا اعتقاد كفري يعتبر كافرا. وهكذا إذا كان يتوسل به بمعنى يدعوه يستغيث به وينذر له، لأن التوسل فيه تفصيل. بعض الناس يطلق التوسل على دعاء الميت وطلبه المدد والاستغاثة به، وهذا من الكفر بالله. فإذا مات على هذه الحال فقد مات على حالة كفرية، لا يصدق عنه ولا يصلى عليه ولا يغسله في هذه الحال ولا يدعى له. ثم بعد ذلك أمره إلى الله في الآخرة، إن كان عن جهالة عن بصيرة وليس عنده من يعلمه، فهذا حكم أهل الفترة يوم القيامة، يمتحنون ويؤمرون، فإن أجابوا وأطاعوا نجوا ودخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. أما إن كان يعلم ولكنه تساهل ولم يبالي، هذا حكم كفرة، لأنه مكذب لله عز وجل. الله جل وعلا بيّن أن محمد بشر، وبيّن سبحانه أن لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه يستحق العبادة. فالذي يعتقد أن محمد ليس ببشر وأنه يعلم الغيب قد كذب الله عز وجل، فيكون كافرا نسأل الله العافية. لكنه إذا كان جاهلا فأمره في الآخرة إلى الله، أما في الدنيا فحكمه حكم كفرة، لا يصلى عليه ولا يدعى له إلى آخره. أما التوسل بمعنى التوسل بجاه فلان، يعني هو يقول أسأل الله بجاه فلان، أسأل اللهم إني بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، بجاه الأنبياء، بحق الأنبياء، هذا في خلاف بين العلماء، منهم أجازه ومنهم من منعه، وليس بشرك. من أجازه رأى أنه وسيلة لا بأس بها، ومن منعه يرى أنه بدعة وليس بشرك، لأن الوسائل لا بد يأتي فيها النص، لا بد أن تعرف من النصوص. ولم يأتي في النص ما يدل على أن التوسل بجاه فلان أو حق فلان أنه جائز وأنه شرعي، بل جاءت النصوص تدل على أن هذا ليس بشرعي وليس بجائز، بل هو بدعة. لأن الله سبحانه يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الوسيلة، تسأل ربك بأسمائك: يا ربي، يا رحمن، يا رحيم، اغفر لي، أنجني من النار، يا سميع الدعاء، يا حي يا قيوم، إلى غير ذلك. تسأله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا التوسل بالتوحيد والإيمان: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، بأني أؤمن بك وبأنبيائك ورسلك. هذه وسيلة شرعية لا بأس بها. أو تسأله بأعمالك الصالحة: اللهم إني أسألك ببر لوالدي وطاعتي لك ولرسولك، أن تغفر لي، أن تهاب لي كذا وكذا، لا بأس. كما ثبت في الحديث الصحيح في قصة أهل الغار، وهم ثلاثة آواهم المبيت والمطر إلى غار، فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى جبل فسدت الغار عليهم، ولم يستطيعوا الخروج ولم يستطيعوا دفعها. فقالوا من بينهم: لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوجهوا إلى الله سبحانه وسألوه بعض أعمالهم الطيبة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أسقي الغبوق واللبن في الليل قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه لآبي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما وجعلته على يدي ووقفت أنتظرهما حتى طلع الفجر واستيقظا فسقيتهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة بعض الشيء لكنه لا يستطيع الخروج. والثاني توسل بعفته عن الزنا، كانت ابنة عم يحبها كثيرا وأرادها نفسها فأبت عليه، ثم إنها ألمت بها حاجة شدة فجاءت ليطلب منه حاجة فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، فوافقت على هذا من أجل حاجة وأعطاها 100 دينار و20 دينار. فلما جلس بين رجليها قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فخاف من الله حينئذ وقام عنها وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة أكثر لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إن استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجرا إلا واحدا ترك أجرا، فلميته له حتى اشتريت منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فجاء يطلب أجره. فقلت له: كل هذا من أجلك، يعني الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، إنه كله مالك. فاستاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا يدل على أن التوسل بالأعمال الطيبة الصالحة أمر مشروع، وأن الله جل وعلا يسبب به الفرج. أما التوسل بجاه فلان أو عقل فلان أو بذات فلان هذا غير مشروع، هذا هو الصواب. نعم، بارك الله فيكم. الحقيقة هذا السائل له سؤال آخر شبيه بسؤاله الأول، يقول: إذا كنت أعيش في منطقة أهلها لا يعرفون التوحيد ويحيون البدع والخرافات، ومن اعتقاداتهم التوسل بالأولياء والعكوف عند الأضرحة والذبح عندها، والنساء يخرجن متبرجات، وكثير من أهل هذه البلدة على هذه الحال، فهل يجوز لي أن أصلي خلفهم علما أنه لا يوجد مسجد آخر غير هذا المسجد الذي هم قائمون عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دام أهل قرية بهذه الصفة فالواجب عليك أن تهاجر منها وأن تنتقل قرية صالحة يعبد أهلها الله سبحانه وتعالى. فالهجرة واجبة من البلاد الشركية إلى البلاد الإسلامية. أما إن كنت تستطيع توجيههم وإرشادهم أو عندك من أهل العلم والبصيرة من يرشدهم حتى يتعلموا فاستعينوا بالله وأرشدوهم، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح الأموات شرك أكبر والعياذ بالله. العبادة حق الله وحده، يقول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في آيات كثيرات. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده، لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يستغاث إلا به، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له. فليطلب الأموات المدد ويستغيث بهم وأن يشرك بالله سبحانه وتعالى، وهكذا إذا صلى لهم وسجد لهم وذبح لهم ونذرهم كل هذا عبادة لغير الله، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى الله والندم، ومن تاب تاب الله عليه. فالعبادة حق الله، يجب إخلاصها لله. وهكذا لا يجوز للنساء التبرج بين الرجال وإخراج الزينة، هذا من المنكرات ومن أسباب الفتن وظهور الفواحش، فالواجب إنكار ذلك. فالخلاصة أن عليك يا عبد الله أن تنصح أهل هذه القرية وأن تطلب لهم العلماء ولو من بلاد أخرى يأتون إليهم حتى يرشدوهم حتى يعلموهم حتى ينصحوهم. لا يجوز تركهم على هذه الحالة السيئة، فيجب أن يوجهوا إلى الخير وينصحوا، وأن يطلب لهم العلماء من الأقطار الأخرى التي بقربهم من أهل التوحيد حتى ينصحوهم حتى يوجهوهم. وإذا كنتم في السودان فعندكم أنصار السنة، اطلبوا منهم من يأتي إليكم وينصحكم ويوجه هؤلاء إلى الخير. وهكذا في أي بلاد اطلب الذين يعرفون التوحيد ويدعون إلى التوحيد حتى يحضروا إلى هذه القرية حتى يرشدوهم حتى يعلموهم. فالدين النصيحة، والله يقول جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر قال ادعوهم إلى الإسلام يعني اليهود وأخبرهم بما يجب على الله وأخبرهم بما يجب على حق الله تعالى فيه. ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني خير لك من جميع النوق الحمر والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. فدل ذلك على عظم شأن الدعوة إلى الله وإرشاد الناس وأنها قربة عظيمة. فلا يجوز إهمال القرى الجاهلة التي يقع فيها الشرك والمعاصي الظاهرة بل يجب إرشادهم وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ما وجب الله عليهم حتى يزول الشرك وحتى تختفي المعاصي. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. بارك الله فيكم. هذا فرحان عويض المطيري من قرية المخامر أو المخامير بعث إلينا بهذه الرسالة يقول عندما يحتاج شخص إلى نقود يذهب إلى شخص آخر ويقول له أريد منك أن تدينني سيارة ويستجيب الآخر لطلبه ويذهبان إلى المعرض ويتفقان على البيع مؤجلا قبل شراء السيارة. فإذا اتفقا على القيمة وعلى الربح اشترى صاحب المال السيارة ودفع المبلغ إلى صاحب المعرض ثم بيعت السيارة على حساب المشتري الثاني نقدا، فهل هذا البيع حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. وإذا كان حراما فما هي الطريقة التي يحصل بها المحتاج المال إلى المال بالوجه الشرعي؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا البيع بهذا الوجه الذي ذكرت وبهذه الصفة التي ذكرت لا يجوز، لأنه بيع للمال قبل شرائه وقبل قبضه، فليس لأحد يبيع مالا لا سيارة ولا غيرها حتى يشتريها حتى يحوزها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وقال لا يحل سلف هو بيع ولا بيع ما ليس عندك، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فالطريق الشرعي أنه يشتري السلعة ممن هي عنده موجودة قد حازها، فإذا اشتراها بعد ذلك ينقلها إلى بيته أو إلى السوق أو إلى محل آخر ثم يبيعه على الناس بالنقد. أما أن يتفق مع إنسان يشتري منه والسلعة عند الناس ما بعد اشتريت هذا لا يجوز، هذا بيع شيء بيع لم يملكه صاحبه. فالحاصل أن الخلاصة أن من أراد سلعة سيارة أو أكياس رز أو سكر أو غير ذلك يشتري السلعة بعدما يملكها مالكها، يعني صاحب السلعة هو صاحب السيارة يكون قد ملكها، صاحب الرز كذلك وعنده في بيته في مخزنه في مخارف وعنده المال، فتشتري منه هذا المال موجود عنده بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم أنت تقبض هذه السلعة وتذهب بها إلى بيتك أو إلى سوق السوق المعروف ثم تبيعها بعد ذلك بالنقد على الناس. لا تبيع على من معها عليك، لا تبيع عليه بأقل من ثمنها لأنك شرتها به، لا، لكن تبيع على الناس. أما لو بعت عليه بأقل يكون عينة ما تجوز، ويكون حيلة على بيع نقود قليلة بنقود كثيرة على ربا. لكن إذا اشتريتها من زيد مثلا تبيعها على الناس على غيره وتنقلها من محله من دكانه من معرضه تنقلها إلى محل آخر ثم تبيع على الناس بالنقد لحاجتك، هذا الطريق الشرعي. أما أن تتفق مع زيد تشتري منه شيء عند غيره ما بعد ملكه ثم هو يشتري لك بعد ذلك يبيع عليه هذا ما يجوز، يجب إنكاره. نسأل الله للجميع الهداية. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من أحمد سالم الحامد من الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي، يقول في رسالته ما حكم من يصوم شهر رمضان ويحافظ على صيامه في كل عام لكنه لا يصلي إلا في رمضان فقط ولا يصلي في غيره، وأحيانا يصلي بعض الفروض ويترك بعض بدون عذر شرعي، هل يعتبر مثل تارك الصلاة بالكلية؟ وأحيانا يصلي الجمعة فقط والعيدين وغيرها لا يصلي، وأحيانا يصلي بمفرده وهو يسمع النداء والمسجد قريب، أفيدونا أفادكم الله. مثل هذا لا يصح صيامه، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء. فالذي يصوم رمضان ويدع الصلاة قد كفر بتركه الصلاة وبطل عمله، لأن الله قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأس الأمر الإسلام يعني الشهادة، يعني الشهادتين، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على كفر تارك الصلاة، الذي ما يصلي إلا في رمضان ثم يدع الصلاة، أو يصلي بعض الشهور ويدع بعض الشهور، أو بعض الأيام ويدع بعض الأيام، أو يصلي الظهر ويترك العصر، أو الفجر ويترك الظهر، أو يترك المغرب، أو ما أشبه ذلك. كل هذا متلاعب، هذا لا دين له. يجب أن يصلي الصلاة الخمس جميعا ويحافظ عليها ويتقي الله. أما إذا كان تارة وتارة فهذا لا يصلح ولا يكون مسلما، على يعني الراجح من قول العلماء. أما إن جحد وجوبها قال ما هي واجبة، هذا كافر عند الجميع نسأل الله العافية. أما إذا كان يعلم أنها واجبة ولكنه يتساهل فيصلي في وقت ولا يصلي في وقت، هذا يكون كافرا على الصحيح للأحاديث السابقة وما جاء في معناها، ولا ينفعه صوم رمضان وقد ضيع الصلاة. فالواجب عليه التوبة إلى الله والندم واستقبال زمانه بالتوبة الصادقة وبأداء الصلاة، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سين صاد عين مقيم بالرياض، يقول في رسالته: أنا شاب عمري 25 سنة، تزوجت قبل عام تقريبا وكنت أحب هذه المرأة، ولكن خرجنا في نزهة أنا وأهلها ومعنا ابن لخالتها وهو تقريبا في 18 من عمره، ووجدت أن زوجتي لا تتحجب عنه وتخرج عليه وهي في أحسن زينتها، وأهلها يرضون بذلك مدعين أن ابن خالتها لا زال صغيرا، ولكنني تألمت لهذا الوضع كثيرا لدرجة أنني أصبحت لا أطيقها، وطلبت منها كثيرا أن تخرج عن بيتي، وأصبحت أضيق بها ذرعا. وبعد فترة أنجبت لي طفلا وتركتها، وأرسلت لها ورقة بالطلاق، وكثيرا ما يدور في نفسي أنني لو حصلتها جالسة مع ابن خالتها مرة أخرى لتلفظت عليها بالطلاق، وهذا كله يدور في نفسي ما عدا الورقة الأولى، فأنا أريد أن أراجعها الآن وقد ندمت على ما حصل، فهل يقع طلاق بالورقة التي أرسلت لها؟ وهل يحق لي مصالحتها؟ وهل إذا نوى الإنسان الطلاق ولم يوقعه كتابة يقع؟ أفيدون أفادكم الله. أولا ليس لها أن تبرز لابن خالها كاشفة، لأن هذا غلط ومنكر، والولد إذا بلغ الحلم حرم كشف له كابن الخالة وابن العمة وابن العم وابن الخال وسائر الأجانب. فالواجب عليها التستر عنه، وأنت مصيب في إنكارك عليها، وأهلها مخطئون حيث يرضون بذلك، هذا من قلة الغيرة. فالواجب عليها أن تستتر وأن تتحجب منه، وعليك أيضا أن تأمرها بذلك وأن تلزمها بذلك، وعلى أهلها أن يلزموها بذلك، وهذا هو الواجب على الجميع من باب إنكار المنكر. أما ما كتبت لها من الطلاق فيقع بها طلقة، إذا كانت طلقة واحدة يقع بها طلقة، ولك أن تراجعها إن كانت في العدة، تراجعها بدون عقد، تقول اشهد فلان وفلان شاهدين أن راجع زوجتي فلان، هذا هو السنة، تشهد اثنين أنك راجعة زوجك فلان، تسميها لهم ما دامت في العدة لم تحيض ثلاث حيضات بعد الكتابة. أما ما وقع في نفسك من قصد الطلاق لو رأيتها معه هذا ما يضر، ما يقع في النفس من الحديث لا يقع به شيء، فلو طلق في نفسه ولم يتكلم ولم يكتب لا يقع شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن حديث النفس لا يقع به شيء، لا طلاق ولا عتق ولا غيرهما. وعليك بعد أن ترجع إليها أن تنصحها وتشدد عليها في هذا الشيء حتى تعرف الأمر الشرعي وحتى تتأدب بالأدب الشرعية. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكركم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة مطر الغامدي، وإلى الملتقى في حلقات قادمة، استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.